بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء المتجدد في التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية. وتوقفنا في الدروس الماضية عند تعريف الإيمان الشرعي واختلاف الناس فيه، فخلاصة ذلك أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأن أهل السنة رحمهم الله يرون أن العمل جزء من الإيمان وشرط فيه، وليس شرط كمال كما تقوله بعض الطوائف. وأن من الناس من لهم، والفرق الأخرى من لهم، مقالات منحرفة وخاطئة. فمنهم من زعم أن الإيمان هو المعرفة كالجهم ومن وافقه، ومنهم من زعم أن الإيمان هو التصديق، وهؤلاء كالماتريدية والأشاعرة وغيرهم. ومنهم من زعم أن الإيمان هو قول باللسان كالكرامية، وبينا أن هذه المقالات كلها خاطئة. وفي الدرس الماضي تحدثنا أن من المقالات مقالة مرجئة الفقهاء، وهم الذين وافقوا أهل السنة في كثير من أبواب الاعتقاد، غير أنهم في باب الإيمان أرجعوا العمل وأخرجوه عن مسمى الإيمان. وذكر أهل العلم سموهم بهذا الاسم مرجئة الفقهاء ليميزوهم عن المرجئة الذين لا يرون أنه يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فميزوا مرجئة الفقهاء بهذا اللقب حتى لا يختلطوا بالمرجئة الذين ادعوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. ولا شك أن قول المرجئة باطل، وأن قول مرجئة الفقهاء والذين جرى على مذهبهم الإمام الطحاوي رحمه الله وغفر له أيضا قد غلطوا في هذه المسألة. فإن العمل جزء من الإيمان. وذكرنا في الدرس الماضي أن الشارح رحمه الله ابن أبي العز ذكر أن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، وهم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه ومن سار على قوله، أن الخلاف بينهم وبين السلف من أئمة الحديث وأهل الأثر أنه خلاف صوري لفظي. وقد ذكرنا أن هذا ليس بصحيح، وأن هذه المحاولة من المؤلف للتقريب بين قول مرجئة الفقهاء وبين قول السلف. وذكرنا في الدرس الماضي أن الخلاف حقيقي وأن له آثارا، فهو من جهة مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، ومن جهة أخرى يؤدي إلى وسلم وطريق إلى قول أهل البدعة المرجئة الغلاة الذين يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. وأيضا من جهة أخرى ثالثة عند من يقول بكفر تارك الصلاة وما شابه ذلك من المسائل أو من الآثار المترتبة على هذا الخلاف. بعد ذلك المؤلف رحمه الله وهو الشارح توقف عند الحديث عن زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه. وصاحب العقيدة الطحاوية وهكذا الحنفية يرون أن الإيمان أن أهله في أصله سواء، أن أهله في أصله سواء وأنه لا يتفاوت، ولكن أيضا هذا من الأغلاط، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما ادعاء أنه أن أهله في أصله سواء فهذا غلط، فإنه حتى في أصله فإن ما في القلوب يتفاضل تفاضلا كبيرا عظيما، يتفاضل تفاضلا كبيرا عظيما، ويتفاوت ما في قلوب المؤمنين بينهم وبين بعضهم البعض. ومر في درس سابق الحديث عن لا إله إلا الله وقوتها في قلب المؤمن، وأن من أهل الإيمان من يكون نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس فتحرق كل شبهة وشهوة، ومنهم من يكون نوره أقل من ذلك وهكذا. فالمقصود أن التفاوت حاصل حتى في القلوب، في القلوب والألسن، الألسنة وفي الجوارح، وفي الجوارح. فالشارح رحمه الله أيضا لا يرتضي القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويرى أنه غلط، ولكن سيأتي في ثنايا كلامه أنه يقول أن الخلاف صوري ولفظي وليس بصحيح، فالخلاف ليس لفظيا ولا صوريا، ولكنه يقرر أن الإيمان يزيد وينقص الشارح ابن أبي العز رحمه الله، ويدلل على ذلك بالأدلة الكثيرة والبراهين القوية. فسنقرأ الآن كلامه رحمه الله في ما يتعلق بزيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل. تفضل الشيخ نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغ خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. كما عفوا قال مما أخبر به الرسول ما يجب على، تفضل، ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها. وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر، فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره، كما يتصوره إذا عاينه، كما قال فقد لا يتصور المخبر، فقد لا يتصور المخبر به في نفسه، فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم خليل صلوات الله عليه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. نعم. إذا المؤلف الآن ذكر رحمه الله أن الإيمان يزيد كما بالعلم، فكلما علم الإنسان شيئا زاد إيمانه بهذا الشيء، وزاد إيمانه وزاد عمله، لأن الإيمان يستلزم العمل. وذكر على ذلك أمثلة وبين أن الأمور تتفاوت، فضرب مثالا بموسى عليه السلام لما ألقى الألواح، فإن الله عز وجل لما أخبره عن بني إسرائيل وأنهم عبدوا العجل ما ألقى الألواح، لما رآهم وعاين هذا الأمر ألقى الألواح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. ولهذا إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يزداد إيمانا وليس عن شك، ولم يشك عليه السلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني لو كان شك ولكنه لم يشك في قدرة الله على إحياء الموتى، ولكن أراد زيادة اليقين. فالمقصود أن الزيادة التي تحصل للمؤمن في المعلوم وفيما يصله من العلم تزيده في العمل، تزيده في العمل، في عمل القلب وعمل الجوارح، في عمل القلب وعمل الجوارح. والذي يعلم من الشرائع الأمور المجملة يلزمه الإيمان المجمل، فإذا علم منها على التفصيل لزمه الإيمان منها على التفصيل، وهكذا. إذن هذه الأمور تزيد، تزيد ولا تبقى على حال واحدة، هذا من أدلة زيادة الإيمان ونقصانه. تفضل. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه في الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. يعني لو كان إيمانه قوي ما وقع بالمعصية، لكن ضعف وضعف الإيمان عنده، نقص نقص نقص، فوقع في تلك المعصية حتى غاب عنه التصديق، مع أنه لازال مؤمن مصدق، ولكن في تلك اللحظة غاب عنه. تفضل. سيستدل عليه الآن. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا وإن بقي أصل التصديق في قلبه، يعني هو لا يشك أن الزنا حرام، يعلم أنه حرام، لكن غاب عنه عند مواقعته لغلبة الشهوة على نفسه، فهنا لم يرتفع عنه الإيمان بالكلية، لا زال مؤمنا لكنه فاسق بمعصيته. فهذا الآن الذي غاب عنه التصديق، هل هو ينكر أو يكذب بخبر الله في حرمة الزنا؟ الجواب لا، ولكن حصلت له هذه الغفلة نتيجة مواقعة هذه المعصية وغلبة الشهوة عليه، فهو ثم إذا انتهى عاد إليه رشده. وسيمثل الآن المؤلف بمثال واضح، وهو كالرجل المبصر إذا أغمض عينيه فإنه لا يرى الأشياء، فإذا فتح عينيه فإنه يراها، فهل إذا أغمض عينيه صار مثل من هو أعمى بالكلية؟ الجواب لا. إذن هكذا نقول في من يقع في المعصية، نقول هو لا يخرج عن دائرة الإسلام والإيمان، يبقى مؤمنا ولكنه ضعيف الإيمان، ولكنه ضعيف الإيمان نتيجة مواقعة هذه المعصية، فإذا تركها وابتعد عنها أو انقضى منها عاد إليه رشده وندم وما إلى ذلك. تفضل. ثم يعاوده، فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ليث عن مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. وهذا المؤلف الآن بيّن بهذا الدليل أن الإيمان يضعف يضعف يضعف وربما ينزع منه ويكون عليه كالظلة، فإذا انتهى من معصيته عاد إليه، لن يكون في غشاوة وفي عماوة، مثل المبصر إذا أغمض عينيه فإنه لا يرى فترة إغماض عينيه. نعم تفضل. وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب. هنا يشير إلى أن النزاع في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه نزاع لفظي بين أهل السنة اللي هم سلف الأمة من أهل الحديث والأثر، وبين مرجئة الفقهاء أبو حنيفة رحمه الله وصاحبه ومن سار على طريقتهم. فيقول إنه إذا كان النزاع لفظي فإنه لا يضر إلا ما ينشأ عنه من كذا وكذا وكذا. وقد ذكرت لكم أن النزاع كما ذكره كثير من العلم أنه ليس لفظيا، والدليل أنه ليس لفظي هو ما ترتب عليه، هو ما ترتب عليه مما ذكره هو الآن رحمه الله. قال رحمه الله: سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك وأن يصير ذلك. تفضل هذه الآن، هذه الثانية الآن المحذور الثاني. وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قط. ولا شك أن هذا محذور ترتب على هذا النزاع فوجب نفيه وإنكاره. كذلك أن دعوى أن الأعمال ليست من الإيمان مخالف للنصوص الشرعية وغير ذلك مما سبق إشارة إليه من الآثار التي ترتبت على الخلاف. نعم قال فالإمام، لكن المؤلف كما قلت لكم هو حنفي رحمه الله، ويحاول التقريب بين ما ذهب إليه الإمام أبي حنيفة وما بين ما ذهب إليه سلف الأمة. قال فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. طيب الحقائق ثلاثة: حقيقة لغوية وعرفية وشرعية. المقدم عندنا الحقيقة الشرعية. لماذا؟ لأن الشرع جاء إلى الألفاظ التي وردت في لغة العرب وأضاف إليها أوصافا وضع لها تقييدات فصارت بهذا حقائق شرعية، صارت حقائق شرعية. فإذا كانت حقائق شرعية فلا يعدل عنها إلا بدليل. فإذا ذكر الله الإيمان فالإيمان له حقيقة شرعية دلت عليها النصوص، أنه تصديق بالجنان وإقرار وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهذا في أمثلة كثيرة جدا. فمثلا السجود في لغة العرب، السجود في لغة العرب التحية، وفي العرف الانحناء، وفي الشرع السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة ومنها الأنف واليدين وأطراف الركبتين وأطراف القدمين. فلو أن شخصا يتلو القرآن ومر بآية السجدة فانحنى، فإن أهل العلم متفقون أنه لم يسجد عند آية السجدة وأنه غلط، ويستحب السجود. فإذا قال الآن أنا سجدت نقول: لا ما سجدت، انحناءك هذا ليس سجودا، لأن النظر إلى الحقيقة ماذا؟ الشرعية، الحقيقة الشرعية. وهذا لا ينازع في مثل هذه المسألة أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه. فالمقصود هنا الشيخ رحمه الله يبين ما أخذ النزاع، ولكن الواجب الرجوع إلى الحقائق الشرعية التي وردت في لسان الشرع، يعني في خطاب الشرع. نعم. ثم الشيخ الآن سيسرد أدلة أبي حنيفة، ترك الآن مسألة زيادة الإمام ونقصانه، وسيتجه إلى مسألة الاستدلال لأبي حنيفة ومن معه على أن العمل ليس من الإيمان، ثم سيبين غلط ما في هذه الاستدلالات وصواب قول الجمهور وهو أن العمل من الإيمان. تفضل الشيخ. فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين. إقرار باللسان. كما تقدم، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما. فقوله إلا من أكره قلبه، الضمير في قوله ولأنه ضد الكفر من الإيمان. فالآن هو يذكر لك الأدلة عند أبي حنيفة على أن العمل ليس من الإيمان، قال الإيمان تصديق والإيمان ضد الكفر، فالكفر هو التكذيب، إذن ضده الذي هو الإيمان يكون معناه ما يقابل الإيمان التصديق، يعني معناها العمل وهو من الإيمان. تفضل. وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. طيب، هذه خلاصة أدلة أبي حنيفة رحمه الله ومن معه اللي هم مرجعة الفقهاء على أن العمل ليس من الإيمان، أن الإيمان هو التصديق، وأن الله عطف العمل الصالح على الإيمان فهو غيره، العطف يقتضي المغايرة، ولأنه يعني هناك كما قال لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، وما شابه ذلك من الأدلة أوردها، وأن الإيمان ضده الكفر والكفر هو التكذيب والجحود، فيكون الإيمان إذن هو التصديق، حصر في التصديق. إذن خلاصة أدلة أبي حنيفة هذه هي، هذه خلاصة أدلة مرجئة الفقهاء، وذكر في التصديق ما سبق من الاستدلال في قوله قال تعالى مخبر عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا، فهو يريد يقول لك أن التصديق هو الإيمان، معناها التصديق فهو المطلوب فقط وليس العمل داخلا فيه. طيب، ويقول أن التصديق هو المرادف للإيمان. الآن المؤلف رحمه الله سيبين ويفند هذه الأدلة دليلا دليلا، وأطال في ذلك. فنبدأ الآن بذكر ما رد به الشارح رحمه الله على مرجئة الفقهاء في استدلالاتهم. تفضل. وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. هذا رقم واحد، يعني كون التصديق مرادف للإيمان هذا غير صحيح، لأن الترادف ممنوع. الترادف يعني الكلمة هذه مثل الكلمة هذه تماما، هذه تقوم مقام هذه، وهذا غير صحيح. أول شيء قال لك أن الترادف غير صحيح، لأنه في لغة العرب ما في كلمات مترادفة، بمعنى الترادف التام ما هو موجود، لابد أن هذه الكلمة لها معنى آخر، تفيد معنى آخر، تفيد معنى آخر، يكون معنى إما أدق أو أخص أو نحو ذلك، ففيها اختلاف. فالترادف نمنع الترادف، مثل الشك والريب، الشك والريب بالمعنى العام الشك والريب متقابلان، لكن واقع أن الريب أخص من الشك. طيب، وهكذا. إذن هذا الآن استدلاله، أول شيء قال نمنع الترادف، ثم قال وهب أن الأمر يصح في موضع. تفضل. وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟ وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه ولا يقال آمنه ولا آمن به بل يقال آمن له كما قال تعالى فآمن له لوط كما آمن لموسى إلا ذرية من قومه وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أتى بمصدقا لنا لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه يعني هنا في هذا المواطن لا يصح أن يكون التصديق مكان الإيمان فلما هنا قال فآمن له لوط ما يصح أن تقول فصدق له لوط ثم يجب أن يعلم أن التصديق الذي ذكروا أهل اللغة أنه من معاني الإيمان أن التصديق لابد يكون تصديق انقيادي تصديق فيه إذعان فيه إقرار يتبعه عمل كما سيذكر بعد قليل ومن ذلك الآية الكريمة في سورة الصافات لما ذكر في قصة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل قال يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الشاكرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا لما أتبع الرؤيا بالعمل الله قال قد صدقت الرؤيا إذن التصديق لابد يكون يتبعه ماذا عمل فهنا الإيمان الذي إذا أردت أن تجعل الإيمان التصديق من معاني الإيمان لابد أن تقول أنه تصديق انقيادي أو تصديق فيه إذعان أما هكذا تصديق مطلقا فلا تفضل فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدق مع الفرق بينهما ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت كما يقال له كذبت فمن قال لا لا لا فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت كما يقال له كذبت فمن قال السماء فوقنا قيل له إيش صدقت من قل آمنت نعم تفضل وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب يعني الأشياء التي تغيب عن الإنسان يستعمل معها لفظ الإيمان لأنه غيب نعم فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقنا ولا يقال آمنا له فإن فيه أصل معنى الأمن نعم كلمة الإيمان يرتبط بها معنى الأمن والأمان ولهذا قلت إن إذا أردنا أن نجعل معنى التصديق لابد يكون فيه تصديق إذعان وإقرار يتبع عمل يأمن فيه المصدق عاقبة الأمر نعم تفضل والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق وإنما يقابل بالكفر والكفر لا يختص بالتكذيب هذه من ضمن أدلتهم قالوا الإيمان إن الكفر هو التكذيب فيكون الإيمان هو إيش التصديق فهنا يقول هذا غلط الكفر ليس فقط هو التكذيب الكفر يكون تكذيب يكون إعراض يكون استكبار يكون جحود يعني الكفر أنواع يكون شك هذا نوع الكفر فليس الكفر هو التكذيب حتى يقال إن ضد الكفر الإيمان هو التصديق أي نعم أعدها ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق وإنما يقابل بالكفر والكفر لا يختص بالتكذيب بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفره أعظم طيب إذن لاحظ الآن أن التصديق قد يكون مع العداوة والبغض يكون التصديق مع العداوة والبغض يعني يصدقه، يقول أنا أعلم أنك ما أنت بكاذب وأصدقه، لكن لا يتبعه بل يبغضه ويعاديه. هل هذا إيمان؟ هل هذا إيمان به؟ ليس إيمانا به. كذلك لو أن بالواقع في حياة الناس، لو شخص قال لآخر سيارتك أنا أشاهد لص يسرقها، يكسر الزجاجة ويسرقها ويأخذ ما فيها، فقال له جزاك الله خير صدقتك أنت صادق، هل هذا يدل على أنه فعلا أنه صدقه وهو ما تحرك في مكانه ولا عمل أي شيء، فجاء قال يسرق سيارتك، يسرق أموالك، يعتدي على أهلك في السيارة، وهذا يقول له صدقتك، هل هذا تصديق؟ هذا مو تصديق، هذا ليس تصديقا. إذن فقط ادعاء أن الإيمان هو التصديق هذا دعوة خاطئة. ولهذا لو شخص قال أنا أصدق الرسول لكن ما أتبعه ولا أطيعه وأبغضه وأعاديه، هل يعتبر مؤمن به؟ الجواب لا. وشو استفدنا من تصديقه؟ ما له قيمة، وليس تصديقا، ليس تصديقا. اتضحت لكم ولا؟ طيب تفضل يا شيخ. فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، ولا الكفر هو التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال الحسن، لاحظ هنا الشيخ يتنزل مع مرجئة الفقهاء، يقول لو قلنا إن الإيمان هو التصديق فإن التصديق يطلق على العمل أيضا، يطلق على الفعل، حتى الفعل يطلق عليه تصديق. انظر قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني بفعله. أي نعم تفضل. وقال الحسن، وقال الحسن الملزوم. الشرع الآن وضع للإيمان حقيقة شرعية تتضمن أن التصديق بالجنان تصديق خاص يكون بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، فإذا الشرع الآن جعل للإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور كلها، فالتصديق لوحده ليس هو الإيمان، فالتصديق لوحده ليس هو الإيمان، والواجب الرجوع إلى الحقائق التي جاءت في الشرع. فالشرع يقيد الألفاظ اللغوية ويضيف إليها إضافات وأسباب أو قيود أو شروط ونحو ذلك. تفضل. ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون مجاز لغوي. نعم. أو أن يكون قد نقله الشارع، هذه أقوال لمن سلك هذه الطريق. وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله أن هذا ليس بمؤمن. ليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن هناك أشياء الشريعة طلبتها في الإيمان لا يمكن أن يتم الإيمان بدونها، ومنها القول باللسان الشهادتان والتصديق بالقلب وعمل الجوارح. طيب كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح، نعم تفضل، أو كما علمنا، نعم كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحياء 7 من الإيمان. وهذا الحديث مثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثالا قوليا فأفضلها قول لا إله إلا الله، وعمليا بإماطة الأذى عن الطريق، وقلبيا بإيش؟ الحياء. تفضل شيخ. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان، هذا الحديث معناه التواضع واليسر في اللباس وعدم التكلف والمبالغة، وليس معناه اللباس القذر السيء المتسخ، لا، فليس معناه البذاءة أو الوصال اللباس المتسخ، لا، البذاذة يعني عدم التكلف في التجمل، وإنما يكون إنسان متوسطا معتدلا متواضعا في لباسه. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما قال إن الله لما قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، قال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال إن الله جميل يحب الجمال. نعم تفضل. إذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها من لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر، فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان. لحظة يا شيخ، إذن الآن هنا المؤلف بيّن لك رحمه الله أن هذه كلها شعب الإيمان، هذه أعمال إذا قام بها الإنسان هذه من الإيمان، ولهذا البخاري كان رحمه الله يبوب على الأعمال، يقول باب الصلاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، وهكذا. والله في القرآن عز وجل يقول سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وسيأتي الاستدلال المؤلف بحديث وفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله، قالوا ما الإيمان بالله، فذكر لهم أركان الإسلام وذكر لهم أركان الإيمان، وذكر أن تؤدوا الخمس من المغنم، خمس من المغنم من الأعمال. فالمقصود أن شعب الإيمان هي الأعمال وهي من الإيمان، وهي تتفاوت، فبعضها إذا زال الإيمان بالكلية، مثل الشهادتان، لو ما نطق بالشهادتين لم يدخل في الإسلام، وبعضها إذا زال نقص إيمانه الواجب مثل الأمور الواجبة، وبعضها إذا زال نقص إيمان الكمال المستحب الأمور المستحبة، فتتفاوت. ثم المؤلف انتقل إلى أن شعب الكفر أيضا ما يقابل الإيمان يقابله شعب الكفر، كذلك تتفاوت، ليست على درجة واحدة، منها ما يكون كفرا أكبر وهذا الذي يزيل الإيمان بالكلية، ومنها ما يكون كفرا أصغر، ومنها ما يكون دون ذلك. تفضل شيخ. شعب الكفر كفر، فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. نعم نعم، الحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله ها من شعب الكفر وهو كفر، ولكنه كما فسر ابن عباس الآية قال كفر دون كفر، وقال ابن عمر أو غيره من الصحابة قال عن الخوارج قد يعمدون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المسلمين. الحكم بغير ما أنزل الله سبق معنا الكلام عليه، وأنه راجع إلى اعتقاد هذا الحاكم، فإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ذلك الحكم أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله فهذا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. وإن اعتقد أن حكم الله هو الواجب ولكنه مقصر ولشهوة وهوى في نفسه أو ضعف أو ما شابه ذلك أو جهل في بعض المسائل فحكم بغير ما أنزل الله فهو كفر أصغر وهو عاصي لله عز وجل، ويطلق عليه الكفر كما أطلق على كثير من الذنوب لفظ الكفر، وهو الأصغر. ثنتان بالناس هما بهم كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب وغير ذلك. فالحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر. نعم تفضل. قد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وهذا الشاهد أن قالوا فذلك إيش؟ أضعف الإيمان، يعني الإيمان يقوى ها يا أخواني ويضعف، يقوى ويضعف. نعم. وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكمل الإيمان، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. نعم، هنا رحمه الله استدل بهذا الحديث و استدلاله فيه جميل، قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهنا يعني أحب لله وأبغض لله، فصار الحب والبغض عنده مداره على مراضي الله تبارك وتعالى، وليس على متعلقات الدنيا ولا على أهوائها وزخرفها، وإنما لله عز وجل، يحب لله تبارك وتعالى ويبغض لأجل الله عز وجل، ويعطي لله وفي الله ويمنع كذلك. فالعطاء والمنع متعلق بالمال، والحب والبغض متعلق بالقلب، البدن بين ذلك. فهنا ذكر القلب المبدأ والمنتهى المال، فإذا جاء بالقلب وبالمال أكيد سيأتي بالبدن الذي بينهما، فإذا كمل ذلك كله فقد استكمل الإيمان، وإذا نقص نقص بحسبه. اي نعم تفضل. يأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. نعم، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فهذا عمل صالح، حبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأنصار ومن المهاجرين والأنصار، وبغضهم هذا من الأعمال المنكرة والجرائم العظيمة الدالة على النفاق، صلى الله العافية. فلاحظ أيضا الشيخ أتى بهذه المسألة ليبين أن هذا العمل الذي هو في القلب يطلق عليه إيمان، يطلق عليه إيمان عمل القلب، ويثمر ذلك الثمار الكثيرة، الترضي عنهم، الاقتداء بسيرهم وغير ذلك. نعم. وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي. النسفي هنا سيورد استدلال الحقيقة، يعني كما ذكر الشيخ أنه من أعجب ما يكون استدلال غريب جدا باطل لا يصح، هو ذكره ليرده. تفضل. وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور، وهو أن الراوي قال 64 أو 70، فشهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال 64 أو 70. هل هذا يرد به الحديث؟ حديث صحيح البخاري وغيره من كتب السنة، هل يرد به الحديث أن الراوي حصل الشك؟ أقل ما يقال إذا حصل الشك يؤخذ بالأقل، ولهذا البخاري جازم في رواية 64. فالشك هل يكون سبب للطعن بالحديث؟ ليس صحيحا هذا. اي نعم. ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك، وأن هذا الحديث مخالف للكتاب، فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 64 من غير شك. وأما الطعن بمخالفته الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. نعم، هو أراد أن يرد هذا الحديث، لأن هذا الحديث كما ذكرت لكم دال على أجزاء الإيمان الثلاثة: القلب واللسان والأركان الجوارح، فلم يرق له هذا الحديث، أراد أن يعني يرده بهذا الرد البارد الباهت. نعم. فقالوا أيضا، وهنا أصل آخر، وهو أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. هذا استدلال خاطئ. لماذا استدلال خاطئ؟ هو يقول أنهم يقولون أنه في أربعة أشياء عندنا: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. يقول إذا زال قول القلب اللي هو الاعتقاد ما عاد تنفع الثلاثة، لكن لو زالت الثلاثة وبقي قول القلب اللي هو الاعتقاد هذا موضوع المعركة. يعني كأنه يريد يقول على مذهب مرجئة الفقهاء أنه ينفع الإيمان لأنه موجود قول القلب، وهل هذا صحيح؟ شخص يقول أنه يؤمن بقلبه ولا يشهد لله بالوحدانية ولا يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولا يتبع ذلك بالعمل، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا أي عمل من الأعمال، هل هذا يكون مؤمنا؟ هذا لا يكون لا مؤمنا ولا مسلما حتى. فدعواه أن هذه الأشياء إنما تزول ويبقى إذا بقي القلب زالت الأشياء كلها، وأما إذا زالت هي فإنه يبقى القلب، لا، نقول حتى إذا زال قول اللسان لم تنفع الباقي، فهذا معكوس عليه. اي نعم. تفضل. شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة هذا رد آخر عليه. يقال لو كان القلب انقيادة صحيح وش يصير للجوارح؟ ها، تنقاد له. ألا إن في الجسد إيش؟ مضغة، إذا صلحت ها صلح الجسد كله، فالقلب ملك الأعضاء، إذا صلح صلحت الأعضاء انقادت له. وأما إذا فسد القلب فسدت إيش؟ الجوارح. فدعوى أن القلب يصلح مع فساد الجوارح وفساد اللسان دعوى باطلة، يردها النص الشرعي والواقع العملي. انتبه، انظر ماذا قال. قال: ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، لو كان القلب مطيع لأطاعت الجوارح. تفضل، هات اللفظ من أوله. هذه نتيجة حتمية. ولا شك، تفضل. لا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم تصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله فإن أريدها أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم. يعني يقول إذا أنت تبغى تقول أن إذا زال جزءه زال كله أن الهيئة المجتمعة ما هي موجودة صح، إذا نقص شيء ما هي موجودة. أي نعم. ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. نعم ممكن أنه يكون مؤمنا بقلبه وبلسانه وعنده نقص في الأعمال، وكذلك لو نقص في عمل قلبه. فالمقصود هنا الشيخ أراد يرد استدلالهم بأن العمدة فقط القلب ولو لم يعمل، لأنهم يريدون يخرجون العمل من مسمى الإيمان. إيه نعم. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا. طيب لحظة شوي. الآن المؤلف لما تكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه خرج بعد الكلام على هذه المسألة وأن خلاف صوري وكذا ورد عليهم، انتقل إلى رجع إلى أدلة الفريقين في مسألة العمل هل هو من الإيمان ولا ليس من الإيمان. بدأ بأدلة أبي حنيفة مجملة كاملة وأصحابه اللي هم مرجئة الفقهاء، ثم ردها، ولكنه لم يستكمل الرد عليها كلها. رد الأول اللي هو إيش؟ موضوع التصديق والترادف وما إلى ذلك. ثم الآن انتقل رحمه الله انتقالا آخر وهو ذكر الأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه. والناس في زيادة الإيمان ونقصانه على مذاهب، مذهب أهل السنة وهو الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهناك من قال أنه يزيد فقط لا ينقص. لماذا قالوا يزيد لا ينقص؟ قالوا لنا لم نرى نص في النصوص يقول أنه ينقص، فنحن نقول يزيد فقط. وهذا غلط، لأن الزيادة عكسها ماذا؟ النقصان. وقد مر معنا أن الإيمان يضعف ويقوى، المؤمن القوي خير وحب الله المؤمن الضعيف، وذلك أو حديث الآخر وذلك أضعف الإيمان. فإذا الإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص، فالقول بأنه يزيد ولا ينقص قول خطأ. وأقبح منه وأبعد عن الصواب قول من قال أنه لا يزيد ولا ينقص، هذا ليس بصحيح. الآن المؤلف سيورد الأدلة الصريحة الواضحة على أن الإيمان يزيد وعلى أنه ينقص. من جملة الأدلة التي سيوردها دليل يدل على النقص في قوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فإذا كانوا اتجهوا إلى الكفر فما معنى ذلك؟ إن إيمانهم إيش؟ ها؟ نقص إيش؟ إيمانهم، نقص إيمانهم. فننتبه الآن الأدلة والشيخ يقرأ، الشيخ نافع يقرأ، ننتبه الأدلة وهي واضحة بحمد الله. تفضل. قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به هنا استطراد من المؤلف، لأن في بعض الناس قالوا زيادة الإيمان ونقصانه من ضمن الذين يرون عدم الزيادة والنقصان، قالوا هي بحسب المؤمن به. فمع كثرة النصوص في الصلاة يزيد إيمانك بأن الصلاة فرضها الله، مع كثرة النصوص في أمر معين يزيد إيمانك في هذا الأمر أن الله فرضه وشرعه. إذن الزيادة والنقصان بحسب المؤمن به. فهنا الشيخ مباشرة رد عليهم قال طيب فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ يعني المؤمنين زادهم إيمانا لما سمعوا مقالة الكفار، ها، الذين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذه ما هي بتشريع، ليس فيها تشريع هذه الكلمة، ومع ذلك أهل الإيمان ازدادوا إيمانا وثقة بالله تبارك وتعالى. فهنا هذا استطراد من المؤلف وخروج لرد سريع على من يزعم أن المقصود بالزيادة والنقص بحسب المؤمن به. تفضل أعدها من أول. وكيف يقال؟ قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع، وهل طبعا يزيد الإيمان حتى يصل إلى الكمال، وينقص ينقص ينقص حتى ربما اضمحل وربما زال. فأهل النفاق يتناقص الإيمان عندهم حتى يزول بالكلية. هنا قال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نقص الإيمان عندهم وزاد عندهم الرجس والكفر حتى ماتوا على الكفر والعياذ بالله. نعم. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، طبعا هو يروي في تفسيره وفي كثير من كتبه أحاديث موضوعة ومكذوبة لا تصح، وله كتاب تنبيه الغافلين ينقل عنه كثيرين لا يعني أكثر ما فيه وعظ وكذا، لكن مليء بالأحاديث المكذوبة. تفضل. الفقيه قال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السابادي قال حدثنا فارس بن مردوي قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن ابن المحزم. هذا ابن المحزم سيأتي بعد قليل الشارح رحمه الله يصحح وأنه ابن المهزم، لكن هو نقله لأن هذا السمرقندي نقله مصحف، فمن الأمانة العلمية أن تنقل ما في الكتب كما هو والتعديل يكون بعد ذلك أو في الأسفل في الحواشي ولا تغير في النص. فهنا الشارح لما نقل النص من كتاب السمرقندي نقله بالخطأ اللي عند السمرقندي وسينبه عليه. طيب تفضل. أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال لا، الإيمان مكمل في القلب زيادته ونقصانه كفر. هذا حديث كذب، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستدلون به على إيش؟ أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا كذب لا يصح. تفضل. لا شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى. هذا من المواضع القليلة اللي يصرح فيها ابن أبي العز بأسماء من ينقل عنهم مثل ابن كثير، طبعا ما صرح بابن تيمية، ابن القيم صرح فيه مرة أو مرتين. اي نعم تفضل. فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة، وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس، والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي والمعدي والدار قطني وغيرهم، وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه فلسين لحدثهم بسبعين حديثا. نسأل الله العافية. يعني إذن هذا الحديث لا يصح. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم هذا المؤلف يبين لك أن الأدلة دالة على الزيادة والنقصان. طيب تفضل. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، والمراد نفي الكمال. ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان، وحديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. كل هذا أدلة على الإيمان إيش؟ كمان يزيد فإنه ماذا؟ ينقص، حتى يكون في بعض المؤمنين فيه إيمان لكنه قليل جدا، ولهذا الله يخرجه من النار بشفاعة الشافعين، يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. طيب تفضل. فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخرى غير الإيمان؟ هذا يعني من الكلام الذي ذكره بعض مرجئة الفقهاء وغيرهم، أن أهله في أصله سواء، ليس بالصحيح هذا، بل يتفاوتون تفاوتا عظيما. نعم فضل. وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه إن فقه العبد في الزيادة والنقصان، كلام الصحابة في الزيادة والنقصان. تفضل. من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. هنا هذه الآثار الحقيقة آثار عظيمة، فإضافة إلى ما دلت عليه من هذه العقيدة الصحيحة أيضا هي آثار تربوية سلوكية، فعلى المؤمن أن يتعاهد إيمانه مع إخوانه، ويتعاهد إيمانه أي يزيد أم ينقص، فينظر إذا كان يحصل له نقص فعليه أن يبادر بالأعمال الصالحة، ويبادر بحضور المجالس التي تذكره بالله سبحانه وتعالى، يبادر بقراءة القرآن، يبكر إلى الصلاة، يفعل الأسباب التي تزيد إيمانه وتقربه إلى الله تبارك وتعالى، ويعرض ويترك ما يتسبب في نقص الإيمان مثل المعاصي التي تسبب وحشة في القلوب، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا ونزد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق. لحظات شيء يقصد الشيخ في هذا كفاية من الاستدلال على زيادة الإمام ونقصانه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة. الآن سيعود الشيخ رحمه الله لأقوى الأدلة عند مرجئة الفقهاء، وهو العطف، عطف العمل الصالح على الإيمان. رجع إلى مسألة إيش؟ أن العمل هل هو من الإيمان ولا ليس من الإيمان. فاستدلالهم على أن العمل ليس من الإيمان بأنه قد عطف عليه وأن العطف يقتضي المغايرة، سيأتي الرد عليه الآن. وخلاصته الآن نقرأ في سورة العصر: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما خلاصة استدلالهم؟ يقولون إن الله يقول وآمنوا وعملوا الصالحات، لأن الإيمان شيء والعمل الصالح شيء غير الإيمان، فالعطف يقتضي المغايرة. هذا خلاصة استدلالهم في كثير من آيات القرآن الكريم. والرد على هذا الاستدلال باختصار أن العطف تارة يقتضي المغايرة وتارة لا يقتضي المغايرة، بل يقتضي عطف الجزء على الكل، أو الكل على الجزء، أو العام على الخاص، أو الخاص على العام، ونحو ذلك. وقد يعطف الشيء على نفسه مع الاختلاف في الصفات، مع الاختلاف في الصفات فلا يقتضي المغايرة. إذن ليس من الضروريات أن يكون العطف يقتضي المغايرة، ففي أحوال قد يقتضيها وفي أحوال لا يقتضيها. فالله جل وعلا يقول خلق السماوات والأرض، إن السماوات غير الأرض، العطف مغايرة. لكن لما يقول تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، الكتاب هو القرآن، إذا العطف هنا ما يقتضي المغايرة، العطف الصفات. وهكذا ثم المؤلف سيذكر الأدلة الدالة على أن ليس كل عطف يقتضي المغايرة، بل قد يعطف الخاص على العام للاهتمام به تشريفا أو عناية وتأكيدا، وقد يعطف الخاص على العام، وهكذا. نعم تفضل يا شيخ. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي بالمغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. لحظة شيخ، هنا ذكر الإيمان لوحده مطلق، يستلزم الأعمال ولا ما يستلزمها؟ يستلزم الأعمال ولا شك. كيف يكون مؤمنون؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كيف يتصور أنهم مؤمنون ويذكر الله ويحصل لهم الوجل وهم لا يعملون، لا يصلون، لا يصومون، لا يصدقون، لا يبرون والديهم، لا يقومون الليل، لا يفعلون، لا، كيف يتصور؟ ما يمكن. فقط يصدقون، عندهم التصديق فقط بدون العمل، ما يمكن. فإذا الإيمان هنا المشتمل على التصديق والعمل والقول. نعم تفضل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الآية. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث: لا تؤمنوا حتى تحابوا. من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا. فليت شعري: فمن لم يغش يكون فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم. يعني معناه هنا ذكر الإيمان في هذه الأحاديث يشمل الإيمان المستلزم للعمل، الإيمان المستلزم للتصديق والقول والعمل يشملها كلها، ولا يمكن أن يكون إيمان بدون هذه الأشياء. وأما قوله من غشنا فليس منا، فيقول بعضهم أي ليس مثلنا، هذا تفسير باطل، هذا تفسير باطل. كيف ليس مثلنا؟ يعني إذا لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حاشا وكلا، بل لو عمل ما عمل لن يبلغ مثل أقل الصحابة منزله. لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أقل الصحابة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمقصود أن استطراد من المؤلف هذا. طيب، جاء وقت الأذان الآن، وانتهى من ذكر الإيمان المستلزم العمل، والآن سيأتي ذكر الإيمان إذا عطف عليه العمل الصالح، ويتكلم عن العطف. جاء وقت الأذان. طيب، نقف قليلا حتى يتم ينتهي الأذان ثم نستكمل إن شاء الله. تفضل الشيخ نافع. وأما إذا عطف عليه العمل، وأما إذا عطف عليه العمل الصالح، فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما. والمغايرة على مراتب: أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأنزل التوراة والإنجيل، وهذا هو الغالب. ويليه أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إذا كتموا الحق، الحق تحصل منهم إيش؟ التلبيس. نعم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول لازمة لطاعة الله تبارك وتعالى. نعم. الثالث: عطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال من النبيين ميثاقهم ومنك. وفي مثل طبعا أحيانا تقرأ حتى يتضح الأمر، لو تقول وقوله تعالى أو وقوله حسب الجملة، فنأخذها آية آية سريعة هكذا. عندما قال ذكر اللازم في الثاني اللي بينهم تلازم وذكرنا، والمتباينين واضح. طيب، الثالث قال: عطف بعض الشيء عليه، كقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى تعرفوا فيها خمسة أقوال، والصحيح أنها صلاة العصر. الصلاة الوسطى هي من ضمن إيش؟ الصلوات. إذا ذكر الصلوات العام بشكل عام، ثم ذكر إيش؟ الصلاة الوسطى، ذكر الخاص لأهميتها. هنا قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أكثر من شيء معطوف على بعضه. عدوا لله وملائكته هذا مغايرة، لأن عطف الملائكة على لفظ الجلالة، الملائكة مخلوقون والله جل وعلا خلق. طيب، هذا من النوع الأول. طيب، وملائكته ورسله، الرسل معطوف على الملائكة، أيها أعم، الملائكة ولا الرسل؟ هنا في الآية الرسل أعم. لماذا؟ لأن الرسول يكون رسولا ملكيا ويكون رسولا بشريا. الله في القرآن يقول في سورة الحج: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن هنا قالوا ملائكته ورسله. طيب، ثم قال: وجبريل وميكال، جبريل من الملائكة. إذن عطف خاص على عام، عطف خاص على عام. ثم قال أيضا: من النبيين ميثاقهم ومنك. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم من النبيين، فيكون إما ذكر مرتين

ولهذا عاب الله على أهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فعلينا أن نأخذ بالنصوص الشرعية كلها، والنصوص الشرعية دلت على أن الإيمان يطلق ويراد به التصديق، ويراد به الإقرار باللسان، ويراد به عمل الجوارح والأركان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. وفي هذا الحديث دليل، تفضل. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيد حديث جبريل عليه السلام. ويؤيده يؤيده. نعم. كان عندك ويؤيدها؟ يؤيد بدونها. ويؤيده عندي بدونها إلا بها. ويؤيده. نعم. ويؤيده حديث جبريل عليه السلام، وقد قال في النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني هنا حديث جبريل سأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان. فبعض أهل العلم يقول أنها مترادفة، والصحيح أنها ليست مترادفة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، صوم رمضان، تحج البيت، والإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الدين كله، هذه المراتب الثلاث بهذه الأركان هي الدين كله. نعم. فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. طيب، تفضل. فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبين أن ديننا يجمع الثلاثة، ولكن هو درجات الثلاثة: مسلم ثم مؤمن ثم مسلم. المراد بالإيمان ما ذكر في الإسلام وقع، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجرد عن الإيمان. يعني الشيخ يقول باختصار هذه الأمور أن كل محسن فهو مؤمن وهو مسلم ولا شك، لأنه وصل للمرتبة الأعلى. وكل مؤمن فهو لا شك أنه مسلم، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويأتي بأعمال الإسلام، لكن لم يصل لمرتبة الإحسان. وأن كل شخص مسلم لكن لم يعني يتعمق الإيمان في قلبه فهو مسلم، معه أصل الإيمان لكنه لم يكمل الإيمان في قلبه. فإذا درجات ثلاث: المسلم ثم المؤمن ثم المحسن. فمن وصل لمرتبة الإحسان فهو لا شك مؤمن ومسلم. يعني يقولك الشيخ: لا يمكن يتصور الإحسان بدون الإسلام، مستحيل. ولا يتصور الإسلام بدون الإيمان، مستحيل. مستحيل شخص يكون مسلم وله مؤمن، هذا غير مستحيل هذا. لكن ممكن يكون مسلم عنده نقص في إيمانه، عنده إيش؟ نقص في الإيمان. ولا يمكن أن يكون شخص نقول عنه أنه مؤمن وليس بمسلم، ما دام أنه مؤمن فهو لا شك إيش؟ مسلم، فهو لا شك أنه مسلم. ثم هذه الألفاظ إذا جاءت في سياق ذكرت كلها أو ذكر اثنين منها، فيكون لكل واحد منها معنى. فإن لم تذكر كلها إنما ذكر واحد منها عم الجميع، وهذا معنى كلام السلف: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان في سياق في آيات مع بعضها البعض، الإسلام والإيمان، فإن الإسلام يكون الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. وإذا في سياق واحد لم يذكر إلا أحد هذين الوصفين فإنه يعم الجميع. فإذا قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، يعني الإسلام والإيمان والإحسان. وإذا قال الله عز وجل في آية أخرى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، شمل هذا له معنى وهذا له معنى. فالمقصود أنه إذا اجتمع في سياق، اجتمعت الألفاظ هذه في سياق، لكل منها معنى. وإذا انفرد أحدها بالذكر في السياق شمل الجميع. الآن الشيخ سيفصل في هذا، تفضل. معنا وقت على الإقامة، تفضل الشيخ. كلهم من أهل الإيمان، المقتصد والسابق والظالم نفسه كلهم مؤمنون، ولكن المقتصد من اكتفى بالواجبات وترك المحرمات، والسابق من عمل بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، والظالم لنفسه الذي يترك يقصر يرتكب بعض المحرمات ويقصر في الواجبات. تفضل. وهكذا من أتى بالإسلام غير مع التصريح بالقلب لكن لم يقل بما يجب عليه من الإيمان الباطل غيره، من الإيمان الباطل فإنه معروف للمعين. فأما الإسلام هو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام، فالإسلام يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام. هذا معنى كلمة فهو أعم من جهة نفسه، أعم من جهة نفسه أنه يعني الإحسان أعم، فهو يشمل ما دونه، يشمل يعني مدام وصل الإحسان فهو أكيد محسن وأكيد أنه مؤمن وأكيد أنه مسلم، هذا معنى أعم من جهة نفسه. لكن أخص من جهة أهله أن الواصلون لمرتبة الإحسان هم الأقلون، فكثير من المسلمين موجودون من أهل الإسلام لكن منهم أهل الإيمان الخلص الكمل أكمل منهم وأقل المحسنون، فهذا معناه، فهذا معنى أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، يعني أقل من جهة أهله. تفضل. المحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين، وهذا كرسالة النبوة، فالنبوة داخلة في رسالة، ورسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. فكل رسول نبي ولا ينعكس، كل رسول نبي لكن ليس كل نبي رسول، إذن صار الرسالة صارت أعم من جهة نفسها، لأن الرسول صار معه وصفين، رسول وهو نبي، لكن النبي ليس معه وصف الرسالة. فالبشر إذا نبأ الله أحد أنبيائه الكرام بالنبوة ولم يجعله رسولا فهو نبي وليس رسولا، لم يصل المرتبة الأعلى، ولكن إذا صار رسولا فإنه يكون قد وصل للمرتبة الأعلى فهو رسول وهو نبي باللازم. إيه نعم. لقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة. هذا استطراد أيضا من الشيخ يبين أن الناس اختلفوا أيضا في مسمى الإسلام، فمن الناس من يقول الإسلام هو الكلمة، كلمة الشهادتين ولا بد أن يقوم بحقوقها، ومن الناس من يقول لا، الإسلام مترادف مع الإيمان، وهذا ذهب إليه بعض السلف، ولكن الصحيح أن كما النبي صلى الله عليه وسلم أجاب، الإسلام إما أن يعرف بالعد أو يعرف بالحد. بالعد تقول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، هذا بالعد. أو بالحد تقول الإسلام هو الإستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو يشمل لابد يكون مع المسلم إيمان أصل التصديق. إيه نعم. تفضل. وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. وطائفة جعلوا الإسلام مراتبة الإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شهادة الإسلام. يعني هنا الشيخ يبين غلط من يقول أن كلمة الإسلام هي نفس كلمة الإيمان مطلقا من جميع الوجوه، لا يمكن، لأن من جملة معاني عند من يقول أن الإيمان هو التصديق، إذا قلتم أن الإسلام هو الإيمان والإيمان عندكم هو التصديق، فإن يلزم منه النتيجة أن يكون الإسلام هو التصديق، ولا يوجد أحد يقول أن الإسلام هو التصديق. طيب تفضل. وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاعة، كما ذكرت لكم تعريف الصحيح للإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. طيب تفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إلا جمعنا بينهما صلى الله عليه وسلم. الأصول الخمسة يقصد أركان الإيمان، ودائما يعبر الأصول الخمسة لأنه تعرفون في خواتيم سورة البقرة آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ويفردون القدر لوحده، فمن هنا يأتون بذكر الأصول الخمسة. تفضل. ذكرنا القاعدة فيه، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، وسبق شرحناها. نعم. وكذلك ليست الإسلام والإيمان فيه نزاع، وإنما وعد الله بالجنة من قرآن من نجاة الإنسان باسم الإيمان، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني لابد في إسلام المرء أن يكون معه إيمان يدخله الجنة. نعم. قال تعالى: سأدعو إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عند الذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به القرآن دخول الجنة، لكنه طلب وأخبر أن مدينه الذي لا يقبل من أحد سواه به بعد النبيين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحاصل أن هذا تقدير الإسلام للإيمان غير محالة يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني هل لو شخص قال لا إله إلا الله وهو لا يشهد للرسول بأنه رسول هل يدخل الجنة؟ لو جاء شخص ينتمي لليهود أو للنصارى قال: سأقول لا إله إلا الله لكن محمد لن أقول إنه رسول الله، تنفعه؟ ما تنفعه، لابد الشهادتين إحداهما مرتبطة بالأخرى. هكذا الإسلام والإيمان. نعم. لحظة يا شيخ نافع، هذه الآن أعدها بهدوء لأن هذه الخلاصة. هنا نقول: لا إيمان، تفضل. لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له. إذا كلها مطلوبة، الإسلام والإيمان. إذ تفضل. إلا يقبل المؤمن بالإسلام به يتحقق إيمانه، ولا يقبل المسلم بالإيمان به يصح إسلامه. أحسنت، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وكذلك إخواني الحضور، ونكتفي بهذا القدر في درس هذا اليوم، ونستكمل إن شاء الله تعالى هذه المجالس من عند قول المؤلف ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله في الاقتران والانفراد في دروس قادمة بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.